الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الانفال: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه الايات فيها الامر من الله جل وعلا بلزوم طاعته وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام والزجر والتحذير والنهي عن مخالفه الله جل وعلا وعن مخالفه رسوله عليه الصلاه والسلام. وفيها ايضا النهي عن مشابهه الكفره، لأنهم هم الذين يعصون الله تعالى ورسوله ويخالفون أمر رسوله عليه الصلاة والسلام ويعاندونه. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، أي لا تتركوا طاعته من امتثال الأمر واجتناب النهي. والحال أنكم تسمعون، أي أنكم تدركون بأسماعكم ما يقوله صلى الله عليه وسلم، وقد علمتم ما دعاكم إليه عليه الصلاة والسلام. وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قيل المراد بهم المشركون، لا تكونوا كالمشركين، وقيل المراد لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا هم المنافقون، أي لا تكونوا كالمنافقين. والأمر يشمل هؤلاء ويشمل هؤلاء، فكل منهم يسمع ولا يستجيب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا تبارك وتعالى أن نكون أمثال هؤلاء. ثم ضرب لهؤلاء مثلا فقال جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا مثل ضربه الله جل وعلا لطائفة من بني آدم ساءت خلقا وخليقة، ذلك أنهم شر الدواب عند الله سبحانه وتعالى. ما صفتهم؟ أنهم صم بكم. إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق، فلا يسمع الحق، أي لا يسمع سماع استجابة، وإلا فهو يدرك الصوت لكن لا يجيب، فحاله كالصم، كحال الصم الذي يسمع فلا يجيب، كأنه لم يسمع. الصم البكم عن فهم الحق، أبكم عن فهم الحق. الذين لا يعقلون، لا يعقلون فلا يفهمون ولا يتذكرون ولا يتفكرون ولا يربطون على المعنى الذي جاءهم من الحق وغير ذلك، لا يربطون عليه بأفئدتهم وقلوبهم وذهنهم وذكرهم، فهم لا يعقلون. فهؤلاء شر البلية عند الله تبارك وتعالى. إن شر الدواب، هؤلاء شر الدواب، وهناك من هو خير منهم، والأنعام خير منهم كما مر معنا في سورة الأعراف.